كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ هذه الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة الطيبة هي التي أرسل الله بها سائر أنبيائه ورسله من لدن أبي البشر آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة جمعت جموع المسلمين في شتى الأمم، جموع المسلمين خلف أبي البشر الثاني نوح عليه السلام، وجموع المسلمين خلف نبي الله هود عليه السلام ونبي الله صالح عليه السلام، وخلف أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وخلف موسى وعيسى عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليم، وخلف خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة التي يجمع الله عليها الطيبين من أتباع كل نبي إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان هناك من أتباع نوح عليه السلام مسلمون؟ اسمعوا واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح يقول هذا الكلام، أمرت أن أكون من المسلمين. وإبراهيم أبو الأنبياء، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عندما حضرته الوفاة أحضر أبناءه وسألهم لكي يطمئن على لقائهم على الإسلام وبقائهم على الإسلام من بعده، فسألهم هذا السؤال، اسمعوا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. رسالات الأنبياء جميعا جاءت بالإسلام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. حتى يوسف نبي الله ابن نبي الله يعقوب عندما جاء أبوه وإخوته ودخلوا مصر، وعندما جمع الله جمعهم بعد شتات كما هي رؤيا يوسف النبي التي تحققت، قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكذلك سليمان ابن داود عليهما السلام عندما ارسل رسالته الى ملك سبأ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. اذن هذا الملخص، الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد التي دعا إليها كل نبي قومه حتى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الطيبة هي التي جمعت الجموع في كل مكان الآن، في مكة المكرمة يقصدون هذا البيت الآمن والبلد الآمن والذي يدخله يشعر أيضا بالأمان. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، بلد آمن. والكلمة الطيبة هذه أنصارها وأتباعها والملتفون حولها من لدن الأنبياء جميعا إلى خاتمهم هم أطيب الناس قلوبا وأطهر الناس نفوسا وأطيب الناس ألسنة، فلا يحمل هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله لا يحملها ولا يتفوه بها، لا يحملها في قلبه ولا يتفوه بها في لسانه على لسانه ولا ينطق بها إلا إنسان طيب. لماذا؟ لأن عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله، تربي أتباعها على القول الطيب وتربي أتباعها على الكسب الطيب وتربي أتباعها على اللقاء الطيب وتربي أتباعها على الألفة الطيبة، حتى تربي أتباعها على الدعاء الكلمة الطيب، الدعاء الطيب. اسمعوا مثلا نبيا كنبي الله زكريا عليه السلام، وقد امتحنه الله عز وجل بأنه لا يرزق ولدا إلا على كبر. ماذا طلب؟ إنه يطلب ابنا. عندما دخل على مريم ووجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تنبه ذلك النبي الى مقولة مريم هذه الصالحة القانتة المنقطعة للعبادة، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، فاحس بحاجته الى ان يرزقه الله الذرية، ان يرزقه، لان الذرية رزق، الذرية رزق. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، لأن إذا كانت الذرية غير طيبة تكون كارثة على الآباء والأمهات بل على المجتمعات الذرية. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعندما قال نادى ربه بهذا الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. استجابة الدعاء، فالكلمة الطيبة تكون دعاء. ونحن نعلم أن عمارة البيت وعمارة المسجد الحرام وعمارة هذا المكان القصر الذي لم يكن فيه ماء ولا نبات ولا شجر، وكانت مكانا قفرا، أعمره الله عز وجل بدعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ربنا، بدأ الدعاء هكذا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ببركة هذه الدعوة الطيبة، دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ما زال هذا البلد الأمين عامرا وباقيا ودائما ومستمرا بهذه الدعوة الطيبة. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. في سورة البقرة يقول: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سيدنا إبراهيم يقول الله سبحانه وتعالى له: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. دعوة أبي الأنبياء أراد لها أن تكون خارجة من لسانه، وتكون هذه الدعوة قاصرة على المؤمنين فقط، لكن الله سبحانه وتعالى قال له: أنت تدعو وأنا خلقت المؤمن وخلقت غير المؤمن، فالمؤمن يأخذ ثوابه في الدنيا والآخرة، وغير المؤمن ومن كفر فأمتعه قليلا في الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أيها الإخوة المسلمون، الكلمة الطيبة كلمة التوحيد. أنصارها كثيرون، وأعدادها في العالم لهم ثقلهم ووزنهم، لكن هذه الكثرة وهذا الثقل وهذا الوزن لا يمكن أن يكون له قدره ووزنه وثقله إلا بألفة القلوب ووحدة الصفوف وجمع الشتات على كلمة واحدة هي: الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والقرآن الكريم منهاجنا والجنة التي وعد الله عباده الطيبين في هذه الدنيا هي غايتنا. هذا هو قول أولئك الذين يريدون أن يؤلفوا القلوب ويوحدوا الصفوف ويجمعوا الشتات. لا بد أن تكون على هذه العقيدة، العقيدة الطيبة لا إله إلا الله، والقول الطيب لا إله إلا الله. وأنصار هذه العقيدة هم الذين تكون ألسنتهم طيبة، وتكون مكاسبهم طيبة، وتكون لقاءاتهم طيبة، ويكون مدخلهم ومخرجهم طيب. هؤلاء هم أنصار عقيدة، أنصار الكلمة الطيبة التي قال عنها الله عز وجل في كتابه الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الكلمة ستظل إلى قيام الساعة، وأنصارها سينتصرون على أعدائهم إن آجلا أو إن عاجلا أو آجلا سينتصرون على أعدائهم، لأن الله وعد أصحاب هذه الكلمة بالتمكين في الأرض. اسمعوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لقد تمكن أصحاب هذه العقيدة من الأرض وسادوها وأصبحوا قادتها في أقل من 10 سنوات في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبأي شيء قادوا الأمم وسادوا العالم وأصبحت الريادة والسيادة بأيديهم؟ هل سادوها بالكلام أم سادوها بالأعمال الموافقة للأقوال؟ لقد كانت أعمالهم أعمالا صالحة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة المسلمون، إن أنصار هذه الكلمة الطيبة لابد أن يتصفوا بصفات وأن تكون لهم سمات. ما هي هذه الصفات وما هي هذه السمات؟ اسمعوها جيدا وضعوها في حسكم. فليس الإسلام كلاما باللسان، وإنما الإسلام كلاما وأعمالا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنتم، اسمعوا القرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله من سمات وصفات أصحاب هذه الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصحاب هذه الكلمة الطيبة الآن موجودون كأنهم يقولون للعالم إن أنصار هذه العقيدة سيبقون إلى قيام الساعة. لهجتهم واحدة واتجاههم واحد وقلوبهم واحدة، بالرغم من مؤامرات المتآمرين عليهم. يأتي موسم الحج فيجمع هذه القلوب من كل مكان، يلتقون وجوها ويلتقون قلوبا ويلتقون نحو قبلة، يلتفون حول قبلة واحدة ويجتمعون في صعيد واحد وهتافهم واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا وهتاف الصالحين والطيبين من أتباع الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. بقي أمر آخر نريد أن نقوله للمسلمين الذين يعون أمر دينهم ويعرفون قيمة الكلمة الطيبة. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز من قائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء بالدعاء يقول: يا ربي يا ربي يا ربي، ومأكله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أيها الإخوة المسلمون، إن الذين أمرهم الله بأن يأكلوا من الطيبات مما في الأرض حلالا طيبا، عليهم أن يعرفوا أن الكلمة الطيبة كلمة التوحيد لا تتحقق إلا إذا التزموا بالطيب في مأكلهم، وبالطيب في مشربهم، وبالطيب في لباسهم وزيهم، وبالطيب في غذائهم. قال صلى الله عليه وسلم لصاحبه سعد عندما كان مستجاب الدعوة، عندما جاءه وقال له ادع الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة، وسأله الصحابة بعد ذلك ما شأنك يا سعد أنت مستجاب الدعوة؟ فقال لهم بعدما سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يا سعد أخذ مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والله ما وضعت في فمي لقمة إلا سألت نفسي هل هي من حلال فآكلها أو هي من غير حلال فأرفضها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن أنصار كلمة التوحيد سوف تكون لهم الجولة على أعدائهم، لكن هذه الجولة لا تتحقق إلا بشروطها. اسمعوا، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه بالدعاء، لكن هناك حواجز تمنع قبول هذا الدعاء. ما هي هذه الحواجز؟ المأكل الحرام، والمشرب الحرام، والغذاء الحرام، والملبس الحرام. وقوله يطيل السفر، كأن السفر مرشح من مرشحات قبول الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. اسمعوا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر. لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر ويرفع يديه بالدعاء؟ لأن دعوة المسافر مستجابة، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده. وهذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية دعوة الوالد على ولده. فليحاول الأبناء أن يجعلوا آباءهم داعين لهم بدلا من أن يكونوا داعين عليهم. دعوة الوالد لولده مستجابة، ودعوة الوالد على ولده أيضا مستجابة. فليحذر الأبناء من دعوات الآباء عليهم، وليتقبل الأبناء دعوات الآباء لهم. وكان هذا هو منهج الأنبياء، منهج أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أيها الإخوة المسلمون، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. دعوة المسافر منها، لكن المسافر إذا كان مسافرا في حرام لا يقبل الله دعاءه، لكن المسافر إذا كان يقطع الأميال ويقطع الفيافي والقطار وهو يقطعها من أجل ارتكاب معصية أو اقتراف إثم أو ارتكاب ذنب أو جني سيئة لا تقبل له دعوة، وإنما الدعاء الذي يستجاب للمسافر سفرا قاصدا صالحا كهؤلاء الذين هم عند بيت الله الحرام، عندما تراهم يطوفون بالبيت يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين وأن يحقق للمسلمين آمالهم وأن يهزم أعداءهم وأن يشتت شمل الأعداء، دعاء هؤلاء الذين يطوفون بالبيت مستجاب، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم هم مسافرون وهم أيضا يطوفون بالبيت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا تسكب العبرات على الذنوب، ها هنا تستجاب الدعوات، ها هنا تغفر الذنوب والآثام والسيئات، حيث الطواف بالبيت وحيث إعطاء هذه المناسك حقوقها، هكذا بين لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، أذكر حادثة أخيرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل ابتلاهم الله بأمر، نسأل الله أن يبتليهم وينجي المسلمين من آثامهم وسيئاتهم، إنه نعم المولى ونعم النصير، وأن يخلص المسلمين من شرورهم ومن مؤامراتهم ومن مؤامرات الذين يعاونونهم ويساعدونهم على الإسلام والمسلمين. ابتلى الله بني إسرائيل على عهد نبي من أنبيائهم ببلاء، فخرجوا إلى الصعودات يجأرون إلى الله بالدعاء، فقال الله لنبيهم قل لهم إنكم خرجتم إلى الصعودات بأجساد نجسة وترفعون إلي أكفا بأيد قد سفكت الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن أحل عليكم غضبي فلا أستجيب لكم دعوة أبدا. أيها الإخوة المسلمون، إن دين محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بين لأتباعه أن يعيشوا في إطار الحلال الذي أحله الله والطيب الذي ذكره الله عز وجل. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم يوم القيامة كده، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم يا رب العالمين. وهؤلاء الطيبون تقول لهم الملائكة عندما يأتون إلى الدار الطيبة دار الجنة، يسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم أنتم طيبون طبتم فادخلوها خالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الطيبين، وأن يجمعنا وإياكم على هذه الدعوات الطيبة، وأن يحقق آمالنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يشتت شملهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في لبنان على أعدائك وأعداء دينك من يهود يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في السودان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. وأعد علينا هذه الأيام وقد تحققت آمال المسلمين بأن ألفت بين قلوبهم ووحدت بين صفوفهم وجعلتهم قوة لا يستهان بها في وجوه الأعداء يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك الصالحين. اللهم وفق ولاة الامر العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.